الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم لك الحمد العظيم يا عظيم السماوات والأرض. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فلازلنا مع سلسلة الراغبين إلى الله يا جماعة، ما زلنا مع قواعد السير إلى الله، مع قواعد اللي عايز يوصل لربنا، الراغب لربنا، اللي اقصى امنيه عنده في حياته انه يعمل حاجه في دين الله ابتغاء وجه الله، اللي اقصى امنيه عنده في حياته انه يوصل لاعظم مقامات الدين. لازلنا مع قضيه قواعد السير الى الله واصول الوصول الى الله من خلال القران الكريم ومن خلال قصص الانبياء عليهم الصلاه والسلام. قاعده النهارده: كن لله كما يريد وكفى. كن لله كما يريد وكفى. انا مش هقول لك كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد، لا، النص التاني اللي دايما كلنا بنبص له وكلنا بنتمناه يكن لك فوق ما تريد. احنا عايزين نركز النهارده على النص الاولاني، كل الله كما يريد وبس، بعد كده كل حاجه هتحصل في حياتك هتبقى في مصلحتك. لا، كل حاجه هتحصل في الكون كله هتبقى في مصلحتك. كل الله كما يريد، وما تقلقش على حاجه وما تشيلش هم حاجه وما تحملش هم حاجه، زي ما السيده عائشه قالت للرسول: اني ارى ربك يسارع في هواك. كل الله كما يريد وما تقلقش على اي حاجة بعد كده، كل حاجة هتبقى على مرادك وكل حاجة هتبقى بترفعك اكتر واكتر في طريقك الى الله. لو عشت عشان ربنا كل حاجة ربنا هيرتبها في حياتك انها توصلك اليه، ولو عشت معرض عن ربنا كل حاجة في حياتك هتبعدك عنه والعياذ بالله، حتى الصحبة الصالحة حتى اسباب الدين هتبعدك عنه. ولكن لو عشت عشان ربنا كل حاجة حتى الابتلاءات اللي في حياتك هتوصلك ليه وهتقربك ليه. يا اخوانا، اللي عايز يبقى على مراد الله، اللي عايز يعيش على مراد الله، ده انسان حياته سخنة جدا، حياته محتدمة، حياته كلها طوفان مشاعر، حياته متفجرة. اللي عايز يعيش على مراد الله ده كل ما يقف يصلي: ايه ده، انا الصلاة بتاعتي دي مش زي الصلاة اللي ربنا يريدها. يخرج من الصلاة حياة محتدمة، كل قضيته للصلاة اللي بعدها ازاي اصلح قلبي عشان اقف بين ايدين ربنا صح. يجي يقرا اي اية: ايه ده، الاية دي انا فين منها، انا فين من مراد ربنا مني فيها. يفضل طول الاسبوع كل قضيته وجهده ازاي احقق مراد ربنا مني. كل ما يشوف واحد مجتهد ازاي يبقى زيه، كل ما يسمع عن حد من السلف ولا حد من الصحابة من السابقين ازاي يوصل للي وصل اليه. اللي قضية حياته ازاي يعيش على مراد ربنا، حياته محتدمة يا جماعة، زي سيدنا ابراهيم اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت وهنتكلم عنه المرة دي باذن الله عليه الصلاة والسلام. هنتكلم عنه برضو المرة دي، هنتكلم عن الانسان اللي كان حياته طوفان مشاعر، بركان مشاعر، كان حياته اسخن حياة بشر وجدت على وجه الارض، سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سيدنا ابراهيم يا اخوانا اللي كان قضية حياته اوصل لك ازاي يا رب. احنا كل يوم بنقول لربنا 17 مرة على الاقل، واللي بيصلي النوافل الراتبة في القيام وبالنهار ب 40 ركعة، 12 ركعة سنن رواتب و11 ركعة قيام، ب 40 مرة بتقول لربنا اياك نعبد واياك نستعين. ليه اياك نعبد الاول؟ لان اياك نعبد دي مراد الله منك، واياك نستعين ده مرادك من الله. فانت اهم حاجة عندك في الحياة مراد الله منك قبل مرادك من الله. الثلاثة اللي اتقفل عليهم الصخرة بناخد منهم قاعدة الفتح على قدر الاخلاص. الثلاثة اللي اتقفل عليهم الصخرة اخوانا، الاولاني عمل ايه؟ الاولاني امه وابوه نايمين ومعاه العشاء وهو مصمم يعشي امه وابوه الاول، وولاده بيبكوا بيعيطوا بيشدوا في هدومه. مراد ربنا انه يبر امه وابوه يفضل على العهد معاهم ان هما اللي يتعشوا الاول، ومراد نفسه ان ولاده ياكلهم. قدم مراد الله على مراد نفسه، اتفتح له الصخره. الثاني اللي وقع في حجرة الزنا كان مراد نفسه انه يقع في الزنا ومراد الله انه يقوم، حتى لو خلاص، حتى لو الشهوات احتدمت، حتى لو محاط بنار الفتنة من كل مكان، حتى لو الابواب غلقت، مراد الله انه يقوم. قدم مراد الله على مراد نفسه. الثالث كان مراد الله انه يبقى انسان امين مع الاجير بتاعه، ومراد نفسه ان هو يضحك عليه بشوية فلوس وخلاص، ان هو ما يديروش حقه. قدم مراد الله على مراد نفسه، اتفتحت له الصخرة. يبقى اذا انك تقدم مراد الله في حياتك انك تعيش مشغول بربنا، مشغول بمراده، مشغول ازاي توصل له. هو ده الدين يا جماعة، هو ده الدين. واحنا بنعمل السلسلة دي عشان نوصل للهدف ده، انك انت تبقى كل الله كما يريد. طب ازاي؟ ازاي؟ ازاي مين يا ابني؟ انت عايزني بساعة ارد عليك على الحاجات اللي الانبياء عاشوا عمرهم كله عشان يحققوها؟ ازاي ده عمرك كله؟ اجابة السؤال ده هو حياتك كلها اللي جاية لغاية ما تقابل ربنا سبحانه وتعالى. اتذكر مرة وكنا قبل امتحانات وكان عندي امتحان تاني يوم، فلقيت نفسي زهقان مش مذاكر. طب انا مش هذاكر، هقعد محبط، اعمل حاجة في الدين، ادي لمس، اعمل حاجة، ادعو حد، احصل حاجة. فلقيت اللي حواليا من اخواني كلهم مستنكرين استنكار رهيب، ايه اللي انت بتعمله ده؟ فكانت ذبذبة رهيبة بالنسبة لي، انا اللي بعمله ده صح ولا غلط يا رب؟ اللي بيعمله الواحد ده صح ولا غلط؟ كده الواحد على مرادك ولا لا؟ طلعت من صلاة الفجر وكان صبح الامتحان والواحد هيتجنن، ده صح ولا غلط؟ انا كده ماشي صح ولا لا؟ بفتح كتاب لعل استفتح الاقي حاجة تدلني، لقيت في وشي قول الله مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ولقيت المفسر شرحها بيقول وكذلك حال المتمنين اللي هم حياتهم كلها أماني. أنا عايز أوصل، أنا نفسي إن أنا أبقى حاجة في الدين، ده هو ده أماني. متمنين الذين يدعون الإرادة، بيدعي إنه عايز ربنا وبيدعي إنه عاوز طريق ربنا، بيدعي إنه يريد ربنا. الذين يدعون الإرادة ولا يخرجون عن العادة، هو عايز يوصل في الدين بس يبقى زيه زي اهل الدنيا، زيه زيهم. ما ينفعش، ما ينفعش، لازم تبقى انسان مختلف، لازم عشان تحقق مراد ربنا منك يبقى همك هم مختلف، فكرك فكر مختلف، جهدك جهد مختلف. ليلك ليل واحد عايز يوصل لربنا، انت ليلك ليل واحد عايز يوصل لربنا، انت نهارك نهار واحد عايز يوصل لربنا، انت قاعد دلوقتي نفسك تطلع الليلة بكلمة واحدة بس، كلمة واحدة تعيش مع الاسبوع الجاي ده توصلك لربنا. انت همك هم واحد عايز يوصل، انت ترتيب حياتك واهدافك وطموحاتك طموحات واحد عايز يوصل لربنا سبحانه وتعالى. هناخد النهاردة يا جماعة جلسة قرآنية، جلسة قرآنية تربوية مع سيدنا ابراهيم امام الانبياء، امام السالكين والراغبين الى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. قصة سيدنا ابراهيم في سورة الانبياء، فتح معايا قلبك عشان نقدر نوصل المعاني او بعض المعاني اللي بتتفجر من وراء كل كلمة ووراء كل سكنة وحركة حدثت من سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام. ولقد اتينا ابراهيم رشده، اتينا اول كلمة نقف معاها اتينا. ايش معنى ابراهيم يا رب؟ ايش معنى يا رب؟ ما كانت الارض مليانة ناس، ما كانت البلد بتاعته مليانة ناس، ايش معنى ابراهيم؟ عشان توصل لربنا لابد ان ربنا يريدك الاول، عشان تصل الى الله لابد ان يختارك الله، لابد ان يصطفيك الله. هنخرج بقاعدة قبل البداية لابد من الاصطفاء، اللي دخل دخل لان ربنا اختاره، واللي هيعلو هيعلو لان ربنا اختار. يا جماعة ان ربنا يختارك يصطفيك الاول. طب ربنا يصطفيني ازاي؟ يصطفيك ازاي؟ موضوع كبير يا جماعة. انا نفسي اتكلم معاكم في قضية احنا احوالنا ايه في جهد الدعاء، في جهد كلمة يا رب ربنا يختارك ليه؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ربنا يختارك ليه؟ يصطفيك ليه؟ انت احوالك في الدعاء ايه؟ اهو الدعاء والافتقار ده من اخطر الاسباب ان ربنا يختارك ويفتح عليك ويعطيك. الواحد ياما والله يا جماعة عاش حياته يقعد يقول الدعاء الدعاء، والله العظيم ما عرفت يعني دعاء غير لما رحت حجيت في بيت الله سبحانه وتعالى، واول مرة في حياتي اعيش وانا بطوف بقى واقعد امسك كتيبات الدعاء واقعد ايه يا رب ده؟ ايه الكنوز دي يا رب؟ ايه الكنوز اللي في كل كلمة النبي عليه الصلاة والسلام قالها يا رب؟ انا عايز يا جماعة، انا عايزكم تخرجوا معايا، لو ما خرجتوش الليلة غير بالمعلومة ده ايه؟ والله العظيم انتوا خرجتم فتح مبين. الدعاء انا عايز نعيش بالدعاء، نبقى مدرسة في الافتقار الى الله، مدرسة. يا اخوانا الدين ما بيجيش بالدراع، والله ما بيجي بالدراع، ولا هتوصل لربنا بالدراع، ولا هتوصل لحاجة في الدين بالدراع. الدين بيجي بان ربنا يريدك، ان ربنا يختارك، ان ربنا يحبك انت بالذات، يختارك انت بالذات. عشان كده كلمة يا رب لازم تبقى مالي حياتك، يا رب لازم تبقى هي الكلمة اللي على لسانك، لانك مالكش غيره ولا هيوصلك غيره ولا هتوصل اليه الا بيه. انا عايز اجيب لك نموذج، انا عايز احسسك الوقت خطورة ادعية رسول الله، خطورة كل دعاء. عشان من النهاردة تبدأ تشتري كتيبات الدعاء بتاعت القرآن والسنة، وتبدأ كل يوم وانت ماشي في الشارع، وانت قاعد في الخلوة، في قيام الليل، طول القيام، في السجود، في كل وقت، لما ترفع ايدك تقول ادعية السنة، تبقى حاسس انك بتستمطر رحمات السماء، حاسس انك بتستنزل كنوز خزائن الله. انا اجيب لك دعاء واحد بس من ادعية الرسول العامة، شوف الرسول بيقول ايه، شوف الدعاء ده. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري. اصلح لي ديني، يصلح لك ايه في دينك؟ عبادتك؟ ما هو ديني ده عبادتي وقلبي واخلاقي، عبادتي ولا قلبي ولا اخلاقي ولا جهادي ولا علمي ولا فهمي في الدين ولا بصيرتي، كله ادعية الرسول جايبة كل حاجة. يعني الدعاء ده لو ربنا استجابه يصلح لي كل ديني كله، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي. دنياي ايه بالظبط في الدنيا؟ ما دنياي دي فيها يعني عايز اتجوز، وانا عايز رزق، وعايز صحة، وعايز المشاكل الفلانية تتحل، ودراستي وامتحاناتي كله، كل حاجة في الدنيا. واصلح لي اخرتي التي اليها معادي. ايه في الاخرة؟ يعني الصراط ولا سؤال الملكين ولا التثبيت عند السؤال ولا الميزان وزن الاعمال ولا ساعة الارض على الله ولا العرض على النار ولا القنطرة؟ ايه بالظبط في الاخرة؟ كله، كل حاجة في الاخرة. واصلح لي اخرتي. انتوا يا جماعة عارفين يعني اللهم اصلح لي ديني؟ اما تقف بين ايدين ربنا تقول له ديني يا رب، صلح لي ديني يا رب، صلح لي كل حاجة في ديني يا رب. الذي هو عصمة، عصمة. انت لو دينك باظ كل حاجة في حياتك تبوظ، دراستك كل حاجة في حياتك كلها تبوظ لو دينك باظ. فانت بتقول لربنا انا كل حاجة في حياتي هتبوظ يا رب، لو ديني راح يا رب صلح لي ديني، مش قادر اصلحه. صلح لي قيامي، وصلح لي صيامي، وصلح لي قلبي، وصلح لي اخلاقي، وصلح لي فهمي في الدين، وصلح لي بصيرتي، وافتح لي ابواب الاستعمال. اللهم اصلح لي ديني. وشوف الرسول عليه السلام خطورة ادعية السنة انها ادعية عامة. اصلح لي شأني كله، كل حاجة لو ربنا استجاب كل حاجة في حياتك تتصلح. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي، مش في كل شر، من كل شر، في كل خير. في دية حرف بيدل انك دخلت للاخر. يا رب، يا رب صلح لي كل شعب الايمان في حياتي، يا رب خلي كل يوم تدهولي جديد في عمري، زيادة في كل شعب الايمان يا رب. انا عايز كل حاجة في دينك يا رب، صلح لي كل حاجة في كل، شوف كلمة كل دي، شوف الخير كله النبي عليه الصلاة والسلام بيطلبه. واجعل الحياة راحة لي من، ما تدخلش من الباب اصلا، من كل شر. الباب مقفول من اولها. ده دعاء يا اخوانا، دعاء واحد من ادعية الرسول. انا عايز الدعاء ده لو انت دعيت بيه بقلبك بس، وقفت كده من عند ربنا، اللهم اصلح لي ديني، وتتوسل والاستغاثه تبقى على وشك، ساعتها ربنا تتوقف. والله العظيم حياتك هتتملى فتح من الله. شوف ربنا هينزلك منازل مباركه شكلها ايه. انا عايز اقول لك دعاء واحد من استعاذات رسول الله، بقى من الاستعاذات. شوف الرسول في دعاء واحد، استعاذه واحده، جمع كل اسباب الانقطاع عن الله، كل الحاجات اللي شل اي واحد مننا او اخت مننا في الدين، الرسول جمعها في استعاذه واحده بس، اللي هو ايه؟ اللهم اني اعوذ بك. شوف كلمه بك دي لو خرجت من قلبك، بك يا رب، انا بتوسل بك انت يا رب. اخوانا الدعاء كنوز، بس لو قلبك حي معاه، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. هو ده استعاذة اي واحد فينا مشلول في الدين، متشنكل في مشكلة من مشاكل الطريق ومشاكل الملتزمين، سبب حاجة في الدعاء ده. اللهم اني اعوذ بك من الايه؟ اول كلمة في الدعاء ايه؟ الهم، هم الدراسة اللي شالل الطلبة، هم الامتحانات اللي مخلي الطلبة قبل الامتحانات خلاص دين ايه؟ هم انه عايز يتجوز، هم انه عايز يدور على شغلانة، هم ما يا جماعة الهم ده هو سبب الشلل اصلا. فلما تقول اللهم اني اعوذ بك من الهم، يعني يا رب انا عايز لما اجي اذاكر اذاكر، انما قلبي ما يشيلش هم، الدنيا دي ما تدخلش قلبي يا رب. انت بتدعي ربنا ان الدنيا ما تقربش من قلبك. هو جاب الناس الارض غير ان الدنيا دخلت قلوبهم؟ هو شال للاخوة الملتزمين في الجامعة ومخليهم تحسبهم ايقافا وهم رقود. الا من رحم الله، غير هم الدراسة اللي في قلوبهم، فبتقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن. الطالب بعد ما يخرج من الامتحان يفضل اسبوع ماليش نفس يعمل اي حاجة. ليه؟ اصله زعلان ان السؤال فاته. حزين على ايه يا ابني؟ ان ربنا ينجي قلبك من المشاعر دي كلها، يبقى قلبك ما يتشلش. واعوذ بك من العجز والكسل. هو يا اخوانا في اي دفعة في اي كلية، الفرق بين الاول على الدفعة والاخير ايه؟ ما ده نفسه يطلع الاول وده نفسه يطلع الاول. العزيمة، العزم. عشان كده تلاقي اخ قاعد طول الليل قاعد على الكرسي كده، ممكن جاب كيس لب وقاعد يقرا فيه وحالته النفسيه ايه يا ابني؟ انت ذاكر ماليش نفس. طب قوم يا ابني صلي. مش قادر. اهي كلمه مش قادر دي مضيعاني. واعوذ بك من العجز والكسل. الاخ الكسول، الاخ العاجز، مش قادر اقوم الليل، مش قادر على نفسي، مش قادر. اهي مش قادر دي اللي هي طبع العجز. ان الدعاء ده ربنا يبدلك بيه طبع العزيمه، يبقى عندك عزيمه زي الاول على الدفعه كده، يبقى عندك عزيمه تقدر تعمل اللي انت عايزه. واعوذ بك من الجبن والبخل. الجبن عكس الخوف على الامن، والبخل عكس الخوف على الرزق. يعني السببين اشهر سببين، لان معظم المجتمع مشروط يلتزم بدين الله، الخوف على امنه والخوف على رزقه، هم دول اللي مانعين معظم الناس. واعوذ بك من غلبة الدين. حاجة قهرات، ما انتش قادر، ما عندكش وقت للدين، بتشتغل عشان تسد اللي عليك. وقهر الرجال. يعني ايه قهر الرجال؟ الاخ اللي ابوه مطلع عينيه في البيت، ما انتش ملتزم ولا ملتحن. الاخت اللي اهلها محاربينها في البيت. الموظف اللي مدير الشغل مطلع عينيه ما انتش نازل تصلي في وقت الصلاة. ان يبقى في حد بيتحكم فيك ومنعك عن الدين، حد قهرك منعك عن دين ربنا، ان محدش يمنعك عن ربنا ابدا. المقصد يا اخوان، انا بقول الكلام ده ليه يا جماعة؟ انا بقول الكلام، انا عايزكم تعرفوا يعني ايه دعاء، يعني ايه كلمة يا رب، يعني ايه الفقر، يعني ايه انك انت عمرك ما هتبقى ايمان في الدين الا لو بقيت ايمان في الفقر الى الله، ايمان في كلمة يا رب. يا اخوانا والله العظيم كلمة يا رب دي هتصلح لكم الدنيا والاخر والدين وقلبك وعزمتك، وهتستعمل في الدين. بس انت خلي طريقك الى الله وكلمة يا رب، خلي منهجك في الوصول هو كلمة يا رب، خلي سفينة نوح بتاعتك هي كلمة يا رب، وشوف ربنا هينزلك منازل مباركة زي ما انزل نوح منزل مبارك. شكله ايه؟ بس سفينة النجاة كلمة يا رب. يا اخوان انا عايز اقول لك دعاء واحد بس من أدعية الرسول في أذكار الصباح والمساء، نبهتكم عليه قبل كده. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، إيه إيه فتحها وإيه ونصرها. فتحها إني فتح، تبقى فتح، أنا أبقى فتح بس لو ربنا استجاب لك. ونصرها تبقى خلف بن الوليد جديد، تبقى عمرو بن العاص جديد، تبقى سبب فاتح من أسباب نصر الأمة جديد لو ربنا استجاب. ونورها قلبك يتعبى نور، وبركتها صحيفتك تتعبى اعمال صالحه، وهداها بصيرتك تتملى علم في الطريق الى الله. ايه يا اخوانا ده؟ ايه كن ده؟ مش دعاء ده، كنوز يا جماعه، كنوز. تخيل انك ماشي، والله العظيم الدعاء ده كل ما اجي اقوله في اذكار الصباح والمساء اقعد اقوله، بعد اقول لا انت ما قلتوش كويس، قول تاني، اقوله تاني، لا لا لا ما قلتوش كويس، افضل اقوله لغايه ما اقوله وانا بسعى، لا انت ما قلتوش كويس، من كتر خطوره المعاني اللي فيه. انا عايز اقول لك دعاء واحد من ادعية رسول الله في الصلاة، والرسول ملك الصلاة بالدعاء، ما بين السجدتين كان النبي بيقول ست كلمات، ست كلمات. ايه هما؟ اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. ست كلمات جمعوا لك دنيتك واخدك كله. ازاي؟ غير دعاء. رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي. انت عارف لو ربنا غفر لك يحصل لك ايه؟ انت عارف انا لو ربنا غفر لي يحصل لي ايه؟ انا لو ربنا غفر لك كان زماني مش قاعد هنا يا جماعه. انت لو ربنا غفر لك ما كانش زمانك قاعد هنا حبيبي، ده انت كان زمانك في حاجه ثانيه خالص، في مقامات ثانيه خالص، مستعمل في افاق عاليه ثانيه خالص. ده احنا اللي باسح بينا الارض ذنوبنا والله العظيم، الانقاض اللي محدوده علينا ذنوبنا والله العظيم. احنا عاملين زي الدود اللي عايش تحت الارض، ما هوش عارف ان يعني ايه نور. لما يطلع ويعرف يعني ايه نور، ايه ده انا ما كنتش عايش. انت ذنوبك دفناك تحت انقاضها وركامها، مش هتعرف يعني ايه انسان ربنا تاب عليه الا لما تتوب، الا لما ربنا يتوب عليك. يا اخوانا اصل الذنوب رد فعلك في الدنيا تجاه الذنب غير رد فعلك في الاخره. انت في الدنيا لما بتشوف الذنب استغفر الله العظيم يا رب توب علي، انما في الاخره مفيش حاجه اسمها توبه، ممنوع التوبه اصلا. فلما تشوف ذنبك في الصحيفه تقول ايه؟ يا ويلاتا يا ويلي، مفيش. فانت ذنوبك دي اصلا سر كل كارثه في حياتك في الدنيا وفي الاخره. فكلمه اغفر لي دي لو غفر لك تبقى ايه؟ هتكتب ايه؟ هتتنقل ايه؟ وارحمني. قريتوا ايات عباد الرحمن؟ شفتوا كل المقامات اللي وصلوا لها؟ شفتوا؟ اهو لو رحمك هيديك كل الرحمات اللي اداها لهم ده. يبقى كلمة بسيطة، واهدني. حضرتوا درس المرة اللي فات، الاربع اللي فات، سمعت وانا بشرح ايات سيدنا ابراهيم، وكذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. شفتوا كل الهدايات اللي ربنا اداها له، وفي الاخر ربنا قال ذلك هدى الله، ان كل اللي نزل على قلب ابراهيم ده هو كان هداية مننا. اهو لو هداك، يبقى انت لما بتقول اهدني بتقول له ايه؟ انا عايز ابقى كده يا رب، انا عايزك تديني ده هو يا رب، انا عايزك تديني المقامات ده يا رب، وبعد كده الدنيا، وارزقني يا سلام، ارزقني بقى الزواج، ارزقني النجاح، ارزقني ارزقني المال، ارزقني الوظيفة، شوف بقى ارزقني دي شملت ايه، واجبرني ما تتذلش في حياتك ابدا، او دعاء في الدنيا برضه، واجبرني وعافني الصح. يا اخوانا ادعية الرسول ادعية خطيرة، خطيرة والله العظيم. يعني اعمل ايه؟ يعني تروح تجيب كتاب الدعاء للقحطاني، او كتاب الف دعوة ودعوة، او اي كتاب عندك ادعية القرآن والسنة، وادعية بقى اقراب قلب تاني، اقراب ان انا وصلت خلاص والله العظيم. مصحفك وكتيب الدعاء بتاعك هم دول زادة، امسكهم كأنك ماسك روحك في ايديك، كأنك لو حد خد منك حاجة يبقى خد منك حتى من روحك، هم دول اللي هتوصل بهم لربنا، هم دول مصحفك وكتاب الادعية اللي انت لما ترفع ايدك وتقول يا رب شوف ربنا هيعمل لك ايه. ولقد اتينا، اتينا كل ده واقفة مع كلمة اتينا، انك لن تصل الى الله الا ان اختارك الله، هو اللي بيبدأ من عنده، هو اللي بيديك النور الاول. خدوا بالكم يا شباب، ربنا ادى لكل واحد مننا نور، ورى نور، بس رد فعل كل واحد مننا غير التاني، غير التاني، كل واحد مننا ده رد فعل مختلف. زي بالظبط كده لو احنا قاعدين كل واحد مننا مثلا اتصل بيه الشيخ فلان، اتصل بينا كلنا، ادانا مش كلنا احنا عليه، فيقوم واحد يقول ايه، الشيخ فلان، والله ده في درس اخر الاسبوع هبحضره له واشوف كان عايز ايه، وواحد يقول للشيخ فلان، اما اتصل بيك، اما رن له كده يمكن يتصل بيه يقول له عايز ايه، وواحد يقوم سايب كل اللي في جاري يروح يشوف عايز ايه، وواحد تاني ايه، اما ابقى اخلص بقى اللي ورايا ابقى بالليل اتصل بيه اشوفه عايز ايه. ردود هو دي ردود افعالنا لما الرسائل من ربنا جت لنا، لما الانوار من ربنا راحت لاحت لينا، كل واحد مننا ربنا اداله انوار ووراله وفتح له، بس كل واحد بقى على حسب ما استجاب، على حسب ما ربنا عامله بعد كده. ولقد اتينا ابراهيم رشده، فتح من اعظم فتوح الله الرشد، ربنا هيفتح عليك ليه؟ انا عايزك بس تحط نفسك قدام السؤال ده، اشمعنى انت؟ هيختارك ليه؟ هيربيك انت بالذات ليه؟ هيستفيد جندي من جنوده انت بالذات ليه؟ في الكليات العسكرية بيختاروا على الفرازة بعد 20 امتحان ليه؟ اشمعنى ده دخل؟ لانه نجح في امتحان اللياقة، ونجح في امتحان مش عارف ايه، وعمل ايه، وقوامه ايه، وطوله ايه، يبقى ايه؟ اخترت، لان كل ده فيه، انت هتنتخب ليه؟ ما هو في مقاييس للاختيار عند ربنا، انت هتختار ليه؟ قلبك حاله ايه؟ اخلاصك حاله ايه؟ رغبتك الى الله قد ايه؟ ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل، شوف اتينا دي وعيش معاها بقى، حظك منها يبقى قد ايه؟ وكنا به عالمين. الله الله، المفسرين مختلفين يا جماعه في الايه ديت، في البعض قال ان ده كان سيدنا جبريل نزل له، والبعض قال لا ده كان لسه سيدنا جبريل ما وصلوش، ده كان لسه سيدنا جبريل ما نزلش، ده كان لسه سيدنا ابراهيم بيجاهد عشان يوصل لربنا. وكنا به عالمين، حاسين ده يا اخوانا لما تلاقي البيت الدنيا ظلمت فجاه، البيت قايم عليك ومولح، وابوك مولح عليك، والاخت مثلا امها مطلعه عينيها بسبب التزامها، والكليه حصل فيها مشاكل، ونفسيتك ضاقت، والدنيا بتتقفل، تلاقي نفسك هو انت سبتني يا رب، انت سبتني يا رب ولا ايه؟ انت سبتني؟ لا، وكنا به عالمين. ربنا بيقول لسيدنا محمد انا ما سبتش ابراهيم، هو كان بيحارب ابوه وبيرموه في النار، وقومه بيحاكموه، وابوه بيقول له لارجمنك، والناس كلها بتهدده، ودول بيسخروا منه، وهو كان ممكن يقول انت سبتني يا رب، انت سبتني ليه؟ انت يا رب ما بعتليش حد ينصرني ليه؟ انت يا رب. لا، وكنا به عالمين. اوعى تفتكر انه سيدك، اوعى حبيب قلبي، ولا اوعى يا اختي في الله لما تلاقي حياتك بقت مشاكل بسبب الالتزام تفتكر ان ربنا سابك. لا، امال بيعمل امال ليه؟ امال اللي بيحصل ده ليه؟ زي ما ابو واحد ينزله يشتغل، ابوك ممكن يبقى غني جدا جدا مليونير، بس سايبك تشتغل مثلا صنايع، طب ليه؟ عشان الولا ينشف، عشان يتمتن، عشان يتمتن، عشان تتمتن، ولله المثل الاعلى، لما ربنا بيبتليك يبقى بيبتليك بيه عشان تتمتن، عشان تنشف. كذلك يا اخوانا وكنا به عالمين، لما تنقطع رسائل الربانيه بتنقطع ليه؟ لما تلاقي نفسك في فترة أزمة وبتجاهد وبتحاول مفيش رسائل، مفيش رؤية تطمنك انك صح، مفيش حاجة بتقولك انت صح اثبت وكمل. ليه؟ ليه ربنا احيانا ممكن يعامل العبد كده انك متلاقيش رسائل جاية لك؟ عارف ليه؟ عشان ربنا يختبر صدقك في الطريق، عشان ربنا يختبر ثباتك، يختبر يقينك بما انت عليه، يختبر اصرارك فيما انت عليه. انت ثابت قد ايه؟ شوفوا ابراهيم بقى اثبت الخلق بقى، وكنا به عالمين. يا اخوانا اللي عايز يوصل لربنا لما بيلاقي مشاكل في الطريق لربنا ما بيعرفش يعيش، ما بيعرفش. شوفوا عبد الله بن ام مكتوم لما ربنا وصفه قال ايه؟ واما من جاءك يسعى وهو ايه؟ وهو يخشى. يخشى ايه؟ يخشى كل حاجه. جاي بيسعى، جاي ملهوف، جاي بيجري على النبي، جاي بيجري على المربي، جاي بيجري على مصدر الهدايه بتاعه، وهو يخشى ملهوف، مرعوب. مرعوب احسن ما يوصلش، مرعوب احسن النور اللي في قلبه يروح، مرعوب احسن بعد ما الباب اتفتح الباب اتقفل تاني، مرعوب احسن ما يقدرش يوصل للي هو عايزه، احسن يموت قبل ما يوصل لربنا، احسن يموت قبل ما يعمل حاجه للاسلام، احسن يموت قبل ما يوصل للمقامات العلى. مرعوب احسن ربنا ما يبالوش، احسن ربنا ما يكتبش عليه، احسن ربنا ما يفتحلوش الطريق، احسن الشيطان يفتنه، احسن الفتن تضيعه، احسن يرجع تاني زي ما كان، احسن نار العزيمه اللي اتسقطت في قلبه تبرد تاني زي ما بردت. مرعوب يا اخوانا، هو ده حال السالك لله، مرعوب ماشي ملهوف وهو يخشى. زي سيدنا ابراهيم كده، فنظر نظره في النجوم فقال اني سقيم، نار مولعه في قلبه مش قادر. عارفين زي ايه؟ زي ما واحد كده تاه عن ابوه، تاه من وهو طفل رضيع ونشا في قبيله في الصحراء، فيقوم مره كده واحد يوري له صوره العرش فظيع. ده ايه ده؟ ده عرش الملك فلان. اه ده عرش عظيم قوي. بعد فتره يلاقي اسمها تجارات وقوافل رهيبه معديه رايحه جايه. ده ايه دي؟ ده تجارات الملك فلان اللي غني غنى فظيع. بعد فترة يلاقي ناس قاعدين ملمومين، واحد بيحكي لهم عن الملك فلان الغني وغناه وعظمته ورحمته وحكمته، خلاص مذهول. يوم واحد في يوم من الايام يجي يقول له ايه؟ انت عارف الملك فلان؟ اه ده ابوك. ايه ده؟ ابويا انا؟ ده اللي غناه بالغنى ده ورحمته بالرحمة دي وعظمته بالعظمة دي، اوصل له ازاي؟ انا عايز اوصل له، انا مش هدوق راحة في حياتي الا لما اوصل له. اهي دي ولله المثل الاعلى. انت عارف اللي رفع السبع سماوات دول؟ انت عارف اللي خلق المعجزات اللي في الكون ده كلها؟ انت عارف اللي بيدبر رزق المليارات ده كلها؟ انت عارف اللي له الاسماء الحسنى ده كلها؟ ده ربك، ربنا، ربي ومولاي. اوصل له ازاي؟ هو ده يا جماعه اللي عايز يوصل لربنا ما بيهداش، ما يعرفش يقعد، ما يعرفش يهدى. حياته زي ما بقول لكم، حياته فن شاعر، حياه ساخنه يا اخوانا، حياه مش بارده، مش حياه باهته، لانه عنده وظائف في كل لحظه، عنده مهمه عايز يعملها، عايز يوصل. هيوصل ليه ولا ليه؟ ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ظاهريا كان جبريل ما نزلوش، انما حقيقه انا كنت عالم بيك، وكنت رقيب عليك، وكنت برا مجاهدتك، وكنت سامع مناجاتك، وكنت عالم الحب والاصرار على انك انت توصل للي في قلبك. انا ما سبتكش. رسالة من ربنا لكل واحد فينا يا جماعة، ربنا ما سبناش وكنا به عالمين. نبدأ بقى الصراع بقى، وبعد الآية الأولى ما انتهت. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون؟ ما هذه التماثيل؟ إيه ده؟ إيه اللي أنتم بتهببوه ده؟ إيه اللي أنتم قاعدين قدامه ده؟ هو ده سبب النصر. عارفين إمتى هننتصر؟ لما تروح تدعو أهل الباطل للحق وأنت ما فيش في قلبك الباطل، وانت الباطل خارج من قلبك. انتوا عارفين احنا مشكلتنا ايه؟ ان احنا بنروح ندعو اصحابنا بتوع زمان انهم يسيبوا المعاصي، والمعاصي دي لسه في قلوبنا، واحنا لسه متاثرين بيها، واحنا لسه بنجاهد نفسنا ضدها، واحنا لسه بنشوف الولد واقف مع البنت في الجامعه تروح تكلمه وانت لسه في قلبك الوقفه ده ايه؟ ولسه متاثر بيه. انما سيدنا ابراهيم لا، كان بيحارب الباطل والباطل مش في قلبه، عشان كده اصاب قصبهم، عشان كده كفرهم. ليه؟ لان الباطل مش في قلبه وبيحاربه. بالعكس، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ عاكفون يا اخواننا مش عابدون، عاكفون يا اخواننا. العقوق اللي الشاب اللي بيعتكف في رمضان ده بيقول ده انا عملت حاجه، امال اللي عاكف حياته كلها على حاجه؟ عاكفين على الباطل، على الاوثان، علو ام سهل الباطل في الباطل. احنا بنقعد نقول سيدنا نوح 950 سنه دعوه، طب ما احنا بننسى حاجه ثانيه مهمه قوي، ان اهل الباطل برضه 950 سنه حرب في الدعوه. احنا افتكرنا عزيمة سيدنا نوح ونسينا عزيمة اللي حاربه سيدنا نوح، عزيمة اللي فضلوا 950 سنة زي ما هو ليلا ونهارا بيدعو الى الله، هم ليلا ونهارا بيصدوا عن سبيل الله. لسناهم ليه يا اخوان؟ همة اهل الباطل. انت همتك في ايه؟ انت جهدك يجي ايه من جهد المنصرين اللي بيدعوا للتنصير؟ جهدك يجي ايه من جهد الامريكان لهدم الدين والاسلام؟ جهدك يجي ايه جهد اليهود اللي محاصرين غزة لغاية الوقت وبيقتلوا في اخوان؟ جهدك يجي ايه؟ انت عملت ايه؟ ادلاء للباطل عملوا الحرب الدين. ما اذ قال لابيه وقومه، قال له هو مش ابوه بس، هو مش حد في قومه بس، قومه كلهم. ايوه يا جماعه سيدنا ابراهيم واجهته نفس المشاكل اللي واجهتنا في الطريق، برضه اهله وقفوا في وشه، برضه المجتمع كان مجتمع فاسد، برضه تحارب وتشوهت صورته، برضه تهدد وترفض، نفس المشاكل اللي قابلتنا قبل سيدنا ابراهيم. انما خد بالك الطريق مليء بالصخور، فبدلا من ان تتعثر فيها حولها الى سلم ترتقي عليه الى الله. حول الصخور لسلالم، ده قاعدة من اهم قواعد الوصول الى الله. حول الصخور لسلالم. انت عندك ابتلاء في بيتك، اما تتعود انك تبتلى في بيتك تقوم تقف في الثلث الاخير تقول يا رب الا تصرف عني هذا الكيد اصبو الى الدنيا واكن من الجاهلين. لما تتعلم انك لما تقابلك مشكلة تتضرع، بقت المشكلة بدل ما كانت صخرة تتعثر فيها بقت سلم طلعتك لربنا. مش ربنا بيقول فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا؟ كل الابتلاءات اللي في حياتكم كملتزمين دي سببها ايه؟ سببها ان ربنا بيقول لك انا بديك السلمة اهي ما تحولهاش لصخرة. مشكلتك في البيت دي لو انت تضرعت من الرئة في الثلث الاخير هتبقى سلمة تطلع عليها. مشكلة الدراسة دي انا نفسي اشوف طالب لما حس ان هم الدراسة طغي على قلبه قام ليلة بين ايدين ربنا يقول له اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، اللهم يسر لي امر دنياي ويسر لي امر ديني. انا نفسي يا جماعة لما يحصل لنا مشكلة نقول يا رب، ونجري على ربنا، ونجري على اهل العلم نشاورهم، ونجري على الصحبة الصالحة نشاورها، نقوم نشوف الموضوع صح، نقوم نتصرف صح، نقوم نطلع. سيدنا ابراهيم يا جماعة قابلته كل المشاكل بس مفيش حاجة عطلته. احنا الاخ بيلتزم، يوم يحصل مشكلة في البيت يهبل نفسه ويهبل الاخوة معاه، ابويا مقطعني، ابويا مطلع، ابويا حلف هيطلق والدتي لو ما حلقتش دقني، والدتي جالها النهاردة مش عارف ايه، النهاردة الجيران اتلموا عليا وقالوا ايه، النهاردة عملوا المجلسات. ايه يا ابني ايه يا حبيب قلبي؟ هو انت هتعيش حياتك في مشكلة يا ابني ويفضل في المشكلة دي كذا شهر، يخرج منها خائر العزم، حتى لو ما حلقش دقن خارج خائر العزم، يطلع في المشكلة اللي بعدها الامتحانات، اجمع ازاي بين الدين والدنيا، اجمع ازاي بين الدراسة والبتاع، اجمع. وانت قبل الالتزام كنت بتجمع ازاي بين القهوة والمذاكرة؟ ازاي يعني؟ ما انت كنت بتدي وقت للقهوة قبل الالتزام، لو اديته للدين بعد الالتزام هتبقى ولي من اولياء الله، هتبقى امام من ائمة الطريق، من ائمة طريق السنة. هو انت مش عارف تجمع ازاي؟ ده لانك مش عايز تجمع، مش لانك مش عارف تجمع. يا اخوانا مش عايزين نقف قدام المشاكل كتير. سيدنا ابراهيم مفيش حاجة وقفته، انطلق مفيش حاجة عطلته. اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل، شوفوا الكلمة ايه ده اللي انتوا قاعدين عليه ده، التي انتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين. وجدنا اباءنا، اهل الباطل لهم طريق مرسوم يا حبيب قلبي، طريق مرسوم مش هغيره عشانك، واحنا لنا طريق مرسوم. اهل الباطل الكلام اللي قالوه لسيدنا ادم من الاف السنين هو اللي قالوه لسيدنا محمد من 1400 سنة هو اللي بيقوله لنا الوقت بعد 1400 سنة. نفس الكلام، نفس الكلمة اللي فرعون قالها على موسى ان هؤلاء لشرذمة قليلون، هي الكلمة اللي بتتقال على الملتزمين الوقت. نفس الكلام، مش هيغيروا سكتهم، هم ماشيين زي البهايم ورا بعض، زي التيران ورا بعض كده، كل واحد يقع في النار واللي واحد وراه. وقال الحق يا جماعة لهم طريقهم، لينا طريقنا ولينا ائمتنا ولينا منهجنا، ما ينفعش هم يبقوا فاهمين منهجهم واحنا بنلعب. هكلمكم ان شاء الله في الغالب المرة الجاية مرة باذن الله سبحانه وتعالى عن قواعد خطيرة جدا من ضمنها الجندية في الالتزام، ان احنا مش بنلعب. الاخ مش داخل الدين بهواه، مش ساب قهوة ودخل قهوة تانية بس قهوة بس ايه بدل التلفزيون والكليبات بقى قناة فضائية اسلامية، وبدل الدومنة والشيشة بقى لا يا جماعة، هو احنا مش سيبنا قهوة دخلنا قهوة. الدين ده له قواعد ولازم تبقى جد فيه. المقصد قال لأبيه قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين. في ضلال، شوفوا كلمة مبين ديت، اللي هو شاف كل حاجة صح، شاف الباطل باطل، لما التزم يقول ايه ده؟ ايه اللي انا كنت بهببه ده؟ ايه اللي انا كنت بعمله ده؟ ايه الحياة الخانعة اللي انا كنت عايشها دي؟ هو ده الصح بقى، هو ده اللي شاف، اللي التزم وما اتخنقش من الحياة اللي كان فيها ده لسه ما فهمش. لو بقالك 10 سنين ملتزم انا لو بقالك 15 سنة ملتزم ولسه ما اتخنقتش من اللي انت كنت بتعمله يبقى انت لسه حبيب قلبي ما فهمتش، لسه ما شفتش. شوفوا سيدنا ابراهيم بيقول ايه في اخر القصة، بيقول لهم افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم ايه ها اوف لكم. يعني ايه اوف دي؟ اوف دي يعني واحد قاعد في اوضة هواها مسمم مش قادر، زي واحد انت قاعد في اوضة يعني وريحتها مش قادر وقاعد سادد مناخيرك وانت قاعد تكلم صاحبك عن ربنا ما انتش طايق المعاصي مش قادر مش قادر تطيق مش نفسك فيها بس بتجهز نفسك عنها، ده انت ما انتش طايق حاسس انك انت دخلت في بكابورت والعياذ بالله ومضطر عشان تنقذ الناس من النار وسادد مناخيرك وانت قاعد تكلمه عن ربنا خلاص وعايز اوف لكم ولما تعبدون من دون الله. انت وسط لما بتعدي جنب الجامعه بتقول اوف، لما بتعدي جنب حد بيعصي ربنا بتقول اوف، انت قلبك نافر مش مائز من المعصيه مش مائز اوف لكم ولما تعصون من دون الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا يا اخوانا احنا عايزين نوصل دي، اذ قال لقد كنتم انتم وايه وابائكم، ده ضرب لهم تاريخهم كله في لحظه. التاريخ اللي بيدرسوه في ابتدائي واعدادي والثانوي ضربوا لهم كله في لحظه. القدماء بتوعكم دول، العائلات العظيمه اللي انتوا قاعدين تفتخروا بها دي كلها تحت الجزمه، ليه؟ كانوا مشركين بالله، في لحظه هدم لهم التاريخ بتاعهم. لقد كنت قوه رهيبه، سيدنا ابراهيم كان عنده قوه في الحظ. ربنا بيقول ولم يكن من المشركين، مش ولم يكن، ولم يكن، يعني ما فيش ذره نقص ايمان في قلبه، ما فيش ذره نقص في مقام المقامات الايمان في قلبه، قلب مستوي على كمال الايمان لله سبحانه وتعالى. قال لقد كنتم انتم واباؤكم في، يعني مش ثورة على الواقع وثورة على التاريخ كمان، لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين. قالوا تخيل بقى رد الفعل هيبقى ايه؟ هيبقى طبعا رد رهيب، اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين؟ انت بتتكلم بجد ابراهيم ولا بتهزر ابراهيم؟ ولا انت بتضحك؟ تخيل يا اخوانا، شوفوا اهل الباطل على قد يقينك باللي انت عليه على قد ما تكسرهم، على قد ما تهزهم. اهل الباطل في القصه دي جاوبوا اجابات ما فيش اهل باطل جاوبوها في وش بشر، اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين؟ انت بتتكلم بجد؟ احسن يكون الكلام ده بجد. وبعد كده لما حطم لهم اصنامهم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم، قالوا فاتوا به على اعين الناس قدام الناس عشان يبقى ايه؟ يبقى ما عملناش عيب لو عملنا حاجه. هو من امتى اهل البطل كانوا بيعملوا كده؟ قالوا اانت فعلت هذا؟ انت مش احنا عارفين ان مش معقول انت ابراهيم، عارفين ان انت راجل محترم مش ممكن تعمل الحمله دي ابدا، اانت انت معقول تعمل كده؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، بيتريق عليهم كمان. وبعد كده في الايه سبحان الله يا اخوانا، فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون. هو من امتى كان اهل الباطل بيرجعوا يا اخوانا؟ من قوه يقين وثبات ابراهيم كسرهم. قلت لكم قبل كده لو عايز عمرو دياب يلتزم على ايدك تعمل ايه؟ فاكرين الروشته؟ لو انت ثباتك ويقينك في اللي انت عليه اعلى من يقينه في اللي هو عليها تكسره، لو انت حبك للي انت عليه واقتناعك بقعدتك ده ايه اعلى من اقتناعه بالحفلة اللي طالع فيها الشباب يرقصوا قدامه هتكسره، لو انت اعلى في اليقين. انما لو انت مهزوز وراح وانت مهزوز هو اللي يكسرك، ليه؟ لانك مهزوز، ما انتش ممثل شرعي للحق. قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين. قالوا انا عايزكم يا جماعة تتخيلوا ان ده واحد واقف في وش بلد، يعني كل بقى الحوار ده كله واحد قدام بلد، ايه الثبات ده؟ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن، اسمع، وانا على ذلكم من الشاهدين. شاهدين؟ هو الموضوع وصل للدرجه دي؟ شاهدين في ايه؟ انت شفت ربنا وهو بيخلق السماء؟ شفت وهو بيخلق الارض؟ شفت وهو بيخلق الكون؟ شفت الكون وهو مفطور على التسبيح وقاعد كله يسبح؟ شفت بقلبي، شاهد بقلبي. ابراهيم ارتقى لمقام اليقين وشهود، والشهود بالقلب يا جماعه، او القى السمع وهو ايه؟ شهيد، شهيد، قلبك شاهد، انت مش بتسمع كلام، انت قلبك مفتوح شايف. اخ بيقول لي امبارح، بيقول لي انا عايز لما اسمع كلمه الله اغمض عيني الاقي قلبي في السماء. قلت له مش هيحصل ده غير لو شفت بعينيك. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ايش معنى دول من وسط الكل؟ لما اقول الله ليه واحد قلبه بيتنطط والباقي بيسكت؟ لان ده شايف بقلبه يا اخوانا، شايف. شوفوا ربنا بيقول ايه؟ ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق، يرى، شايفين بعينيه. شوفوا ربنا بيقول للنبي ايه؟ الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض؟ هو النبي شايف؟ الم ترى ان الله يسبح له من في السماوات؟ هو النبي شايف؟ لازم تشوف في قلبك، لازم ترتقي المقام الرؤية في قلبك، لازم قلبك يطلع بقى، توقن بقى، ينفتح في قلبك عين على الدار الاخرة بقى، وعين على جلال اسماء الله المدعى في الكون بقى. لازم يا اخوانا يبقى عندنا يقين. عشان كده سيدنا ابراهيم قال ايه؟ وتالله ايه؟ لأكيدن اصنامكم فجعلهم جذاذا. امتى ابراهيم جاله العزم ده كله؟ لما وصل لمقام وانا على ذلك من الشاهدين. لما اليقين زاد، لو قلبك اتصلح والله العظيم هتبقى امام في الحق. لو قلبك وصل للدرجة دي، لو وصل لدرجة وانا على ذلك من الشاهدين، لو قلبك وصل للمقام ده. سيدنا ابراهيم اخواننا قال من الشاهدين، اشهد للحق. انت شاهد للحق بيه؟ سيدنا ابراهيم شاهد للحق اهو، وقف يشهد للحق في الموقف البطولي ده. انت شاهدت بايه؟ شاهدت للحق في مجالك بايه؟ شاهدت للحق في كليتك ولا في عملك ولا في مجالك بايه؟ شاهدت بدعوتك؟ شاهدت باجتهادك؟ شاهدت ربنا بايه قدام العصاة؟ شاهدت ربنا بايه قدام الناس؟ وقفت وقلت لهم عن ربنا ايه؟ تشهد بيه لله سبحانه وتعالى قدامهم؟ انت مش صاحب رسالة ولا ايه؟ انت مش صاحب رسالة ان الناس تعرف ربنا ومقام الله يعظم في القلوب ولا ايه؟ وانا على ذلكم من الايه؟ من الشاهدين. لاحظوا يا جماعة ان من شوية كان بيقول ايه في ضلال مبين على الباطل، كان شايف الباطل باطل، الوقت بقى شايف الحق حق. سيدنا ابراهيم كده يا اخوانا، سيدنا ابراهيم كل جملة بتطلع من لسانه بمقام جديد خالص. فاكرين المرة اللي فاتت؟ لا احب الافلين ده مقام، لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، ده مقام تاني خالص. وجهت وجهي، ده مقام ثالث. فأي الفريقين أحق بالأمن، ده مقام رابع. سيدنا إبراهيم هنا وأنا على ذلكم من الشاهدين، ده مقام خامس. أؤمن لكم ولما تعبدون من دون الله، ده مقام سادس. ما هذه التماثيل، ده مقام سابع. إنسان يا أخوانا قلبه ملتهب بالمشاعر، إنسان قلبه ده قلب كجنة بربوة، قلب ملتهب، قلب فياض بالمقامات، وإنسان كل ساعة في حياته في مقام جديد. خدوا بالكم من النقطة الخطيرة دي، كل ساعة بيوصل لحاجة جديدة. ليه؟ لأنه ما بيبطلش مجاهدة، ما بيبطلش افتقار، ما بيبطلش انطلاق، ما بيبطلش طموح إنه يوصل لمراد الله، ما بيقنعش بمستوى يوصل له، فكل ساعة في جديد. أما قابلك النهاردة ألاقيك ما شاء الله مجتهد في حاجة جديدة، أقابلك بكرة ألاقيك مجتهد في حاجة تانية، أقابلك بعد ألاقيك بتقول كلام عن ربنا يدوب القلب، أقابلك بعد ألاقيك بتتكلم عن النار ودموعك بتنزل، أقابلك بعد ألاقيك بتتكلم عن الجنة ووشك عليه علامات شوق رهيبة. يبقى معناها إيه؟ إنك ما بتنامش، ما أنتش نايم، أنت مستيقظ ساخن، حياة ساخنة. هي دي حياة المنشغل بمراد الله، اللي هي القاعدة اللي إحنا قلناها في الأول، كن لله كما يريد وكفى. هو ده سيدنا إبراهيم يا جماعة. وتالله وانا على ذلكم من الشاهدين، دي ما تعديش بقى ابدا، قلبك فيها منين؟ وتالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين. جاب القرار ده ازاي؟ خد القرار ده ازاي؟ خده ازاي؟ انه الايمان، الايمان، الايمان اللي خلى اهل الكهف، اهل الكهف في سوره الكهف كان معاهم اهل الكهف، دول عملوا تضحيه رهيبه، كان معاهم سيدنا موسى في نفس القصه، ما تسمتش سوره موسى ليه؟ كان معاهم الخاضر في نفس القصه، ما تسمتش الخاضر ليه؟ كان معهم ذو القرنين في نفس الصورة، ما تسمتش صورة ذو القرنين ليه؟ كان معهم صاحب الجنتين، ما تسمتش صورة الداعي إلى الله ليه؟ اشمعنى صورة الكهف على اسم القصة بتاعتهم؟ لأن الصورة كلها سطحيات، بس صاحب الجنتين خرج يدعو بس رجع بيته بعد شوية. سيدنا موسى خرج يطلب العلم بس رجع بيته بعد أيام. ذو القرنين خرج ينشر التوحيد في الأرض بس رجع بيته ولو بعد سنين. إنما دول قالوا إحنا هنخرج وعارفين انهم مش راجعين تاني، عارفين ان خلاص اتقطعت علاقتهم بالدنيا كلها عشان ربنا. اهل الكهف يا جماعه ما ضحوش بحاجه عشان ربنا، ده ضحوا بكل حاجه عشان ربنا، وما ضحوش بكل حاجه لمده ساعه او اسبوع، ده ضحوا بكل حاجه لمده ثلاث عمرهم. اهل الكهف اعلى تضحيه، عشان كده اتسمت باسمهم الصوره، لانها تضحيه رهيبه، لانها تضحيه بطوليه رهيبه. انه الايمان، هو الايمان. يبقى انت عايز تاخد قرار، عايز تاخد قرار في حياتك، عايز تاخد قرار انك تشتغل في الدعوه، عايز تاخد قرار ان حياتك تتغير، عايز تعلى الايمان. على قد ما يتشحن قلبك بالايمان. وتالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا. فوريا اكبر سمتين في سيدنا ابراهيم للي هيتعقب قصته في القران، اكبر سمتين انه لما كان بيلوح له نور او رسالة من ربنا كان لا يلتفت عن هذا النور الى اي شيء ابدا. يعني سيدنا ابراهيم الاخر كده لو رايح المسجد وزلزال قام مش هيغير طريقه، هو ده سيدنا ابراهيم. لو بيصلي وبركان انفجر تحت رجليه مش هيسيب الصلاه، هو ده سيدنا ابراهيم. بس لو لاح ليه نور لا يمكن ابدا ابدا يلتفت عنه الى شيء. لا يخير بين الله وشيء الا يختار الله على طول، هو ده حياته. السمة الثانية في سيدنا ابراهيم انه لما عليه الصلاة والسلام انه لما كان بياخد قرار كان ما يتذبذبش ما يرجعش. شوفوا بيقول لربنا ايه، ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. قال له انت بتقول لربنا اني ليه؟ هو ربنا محتاج تأكد له؟ هو ربنا ما هوش يعلم؟ ما ربنا عالم. انت بتأكد ده التأكيد لما يكون واحد شاكك؟ لا، ده مش قصده انه بيأكد لربنا، ده قصده انه بيقول يا رب انا خدت القرار بس مش هتذبذب ولا هتردد ولا هرجع ولا هغير كلام ولا هندم، انا اخترت الطريق ده يا رب وما عادش في طريق تاني. انا يا رب اخترت الطريق ده ونزلت رجلي على الارض بتاعته وحرقت السفن كلها ورايا لاني ما عنديش احتمال واحد في المليون ان انا ارجع تاني. انا اخترت الطريق ده يا رب وخلاص ما اناش راجع عنه ابدا. شوفوا الفورية، خد القرار نفذه فورا ما بيرجعش ما بيترددش. فجعلهم ايه؟ جزازة. شوف الغل اللي في قلبه على الباطل شكله ايه؟ شوف قلبه في غل شكله ايه؟ جزاز يعني فرفيه فتفيه يعني تخيل اخوانا الاصنام دي بالكاد شوية حجوة مبنية، ده اصنام مبنية يعني متانتها ممكن اشد من الجدران ده. ايه اصنام مبنية بحاجة اصنامهم بقى، ده اصنامهم الكبيرة. تخيل انه نزل عليها يضرب يضرب يضرب يضرب يضرب لغاية ما فاش غير وهي فتفيت قدام عينيه. ايه الغل اللي في القلب على الباطل ده؟ هو ده. كل ما مقام الحق هيعظم في قلبك كل ما الباطل هتحس بالنار الموقدة ضده في قلبك، كل ما مقام الله هيعظم في قلبك كل ما هتكره المعصية اكتر في قلبك. شوف على قد ما بتكره المعاصي اللي في الشارع على قد ما بتعظم ربنا. لو المعاصي اللي في الشارع انت كل علاقتك بقى انك نفسك فيها بس مش كارهها يبقى انت لسه معرفتش ربنا، لسه معرفتش مين اللي بيعصى، لسه معرفتش مين اللي بتنتهك حرماته سبحانه وتعالى. فجعلهم ايه؟ جزازة. جزاز في اللغة، الجذب في اللغة غير التفتيت القطع من الجذور. يقول لك انا جذيته يعني جز الشارب انك جبت الشعر بتاع الشارب من جذوره. جزازا يا جماعة. شوفوا بقى الفكر، بقى شوفوا فكر ابراهيم. ابراهيم لما حطم الاصنام مش حطمها وساب قواعدها في الارض، ده حطم اصولها وقواعدها كمان. يعني ايه؟ يعني وانت بتحارب الباطل اوعى تحارب جسم الباطل وتنسى الاصول بتاعته، ده انت لازم تكتسه من جذوره. شايفين الفكر بقى؟ يعني لما نيجي نتكلم مثلا سبع شباب واقفين في الجامعة بنات وولاد، كل واحد منهم هيروح بعد الخمس ساعات دول هيعمل مصيبة، واحد منهم هيروح يعمل عيال سرية، واحد هيروح يزني، واحد هيروح يتفرج على فيلم قذر، واحد يسهر قدام موقع، كل واحد من دول هيروح يعمل مصيبة. يبقى أنا الوقت ممكن أدي درس عن العادة السرية لأن في واحد هيروح يعمل عيال سرية، وأدي درس عن الزنا لأن في واحد هيروح يزني، وأدي درس عن الجواز العرف لأن واحد واحدة منهم هيتجوز عرف. لا، طب ما الأذكى إن أنا أدي درس عن إيه؟ عن إيه؟ عن الاختلاط، عن الوقفة ده هنا نفسها. انا عايز اقول لكم فكر سيدنا ابراهيم في مواجهة البطل كان شكله ايه. الوقفة دي هي اللي تفرع عنها المصايب. لو الوقفة دي اتقطعت المصايب دي كلها السلسلة بتاعتها اتقطعت خلاص. يبقى واحنا بنحارب البطل يا اخوانا لازم نحارب الجذور مش نحارب الجسم بتاع البطل بس. سيدنا ابراهيم كل كلمة قالها كان فيها عقل رهيب. يقول لك الا كبيرا لهم ليه؟ ما هو بيخطط هيدخلوا يلاقوا كلها متفتتة ما عدا واحد واقف ما اتخداش. ليه؟ ده بيرتب، ده بيرتب لبعد كده. ليه؟ سيدنا ابراهيم يا جماعه عاش لرب، فخر للوصول الى الله كل حاجه في حياته، مش قلبه بس، عقله، حتى عقله. يقول لك فنظر نظره في النجوم، مخ، عقل، فكر. سيدنا ابراهيم قال هذا ربي، طب هذا ربي، هذا سيدنا ابراهيم يا جماعه استعمل كل ذره في كيانه للوصول الى الله. استعمل ربي ارني كيف تحيي الموتى. واحد بيفكر يروح لابوه اول كده يقولها له لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اول حاجه يدخله منها يقنعه ده انت بتعبد وهم، ده انت بتعبد دخان في الهواء. يا ريته كان دخان حتى في الهواء، يا ريته كان حتى دخان. سيدنا ابراهيم دايما يا اخوانا كان مدخله تحس ان هو ايه، حتى شعلهم جذاذه مش يكسر الجسم لا ويجيب من الاصل كمان. فجعل انسان سخر كل حاجة في حياته للوصول لربنا، فجعلهم جذاذة الا كبيرا لهم لعلهم اليه ايه يرجعوا. نشوف بقى اول ما راحوا شافوا المنظر ده ايه، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين. آلهتك انت لسه بتقول عليها آلهة يا غبي يا متخلف يا اصل يا اللي مستشفى المجانين ما تقبلكش من كتر التخلف اللي عندك، انت لسه بتقول آلهة. ده بيقولوا في الاخر ايه، بيقولوا لقد علمتم ما نكسوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. يعني ايه؟ انت عارف ان العظماء دول ما يتكلموش مع الحكماء امثالنا، انت ازاي بتقول ان احنا نسالهم ويجاوبوا؟ هم عمرهم هم يقدروا يجاوبوا بس مش هيجاوبوا. ليه بقى؟ لان احنا ما نستاهلش، صح ولا لا؟ شايفين الفكر بقى؟ هو سبحان الله، يعني استغفر الله العظيم، يعني هنقول ايه بس؟ تخيل يا اخوانا، يعني قدامهم متهشمين وبرضه بيعظموه. الغبي غبي، الاعمى اعمى، عشان كده وكل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. واحد اعمى هتعمل له ايه؟ فرعون الماشطه جايه ترمي، جايين يرموها هي وابنها الرضيع، الرضيع نطط وقال اصبري يا امه فانا على الحط ويرميها. يعني ما فيش يا جماعه، دول ما بيفوقوش يا جماعه، دول ما بيفوقوش ما بيفوقوش. عشان كده والعياذ بالله بيخلدوا في جهنم. ليه؟ لان واحد يقول لك ما معاه كفر 40 سنه بس مات عنده. يا حبيبي دول لو كانوا عاشوا مخلدين في الارض ما كانوش فاقوا. دول والعياذ بالله العمى عندهم لدرجه ما حدش من اهل الحق يقدر يتصورها، والعياذ بالله. دول كانوا عشان كده انتوا عارفين ليه الصحابه لا يمكن نوصل للي وصلوا له ابدا؟ عارفين ليه؟ لان لا يمكن هنشوف الباطل اللي هم شافوه ولا الحق اللي هم شافوه. هم شافوا الباطل في ابشع صور، شافوا الناس اللي القصه دي بتتكلم عنهم، شافوا ناس زي دول كده، احنا ما شفناش النماذج دي، ولا هنقدر نشوف الحق اللي هم شافوه، ده شافوا جبريل وهو جاي يحط ركبته قدام ركبه النبي عليه الصلاه والسلام، هنشوف فين؟ فجعلهم جذاذه، الاعمى بيفضل طول عمره اعمى، يعني فرعون لما لقى البحر اتشق قدام عينيه وموسى نزل، هو اهبل ينزل برجليه؟ اعمى ما بيفهمش، والجنود اللي وراه هبل عمي ما بيفهموش. الراجل بتاع غلام الاخدود الملك لما بعث الجنود بغلام الاخدود حصل زلزال كلهم ماتوا والغلام رجع له برجليه، غبي يعني بتبعته مفيش فايده، مش عايزين يفوقوا لعمره كانهم لفي سكرته، مش عايز يفوق، مش عايز يشوف والعياذ بالله. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، قالوا أنت فعلت إيه في إيه؟ عشان تعرفوا في إيه بقى؟ تخيلوا قالوا البلد اتقلبت، سيدنا إبراهيم فجر قنبلة، وهو المشكلة إن كل وقت هتشوفوا سيدنا إبراهيم رد فعله إيه؟ ربنا بيقول في سورة الصفات فأقبلوا إليه إيه؟ يزفون، يعني إيه يزفون؟ الرسول لما دخل على أم السائب وهي بترتجف من حمى في صحيح مسلم قال لها ما لك تزفزفين يا أم السائب؟ أنت بترتجفي كده ليه؟ بترتعشي كده ليه؟ يزفون جايين من كتر الغضب بيرتجفوا بيرتعدوا، ودول مين؟ ده مش واحد ولا اتنين ولا 100 ولا 500، ده قوم كاملين، ويزفون برضه من معناها بسرعة، يعني جايين يجي 1000 واحد جايين عليه جايين بسرعة وجايين بيرتجفوا وبيرتعدوا وجايين الأرض بتتزلزل وبترتجف من كتر وقع أقدامهم. وجايين كل دول ابراهيم قالوا مظاهره رهيبه، قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا. يعني تخيل مظاهره، يا عم لا بل انت روح. يا عم ده اللي عملها، انت جايين لي ليه؟ يعني يا جماعه سبب فظيع، ايه ده؟ يعني كل ده مش خايف؟ لقوا جبل اتكسر عليه كل المظاهره بتاعتهم وكل الغضب بتاعهم، قال بل فعله كبيرهم هذا. فسألوهم، ما تسألوهم كده، انتوا جايين تسألونا ليه؟ ان كانوا ينطقون. سبحان الله العظيم، ايه سيدنا ابراهيم يا جماعه كان عنده كميه يقين، ما هو شايف، بيقول لك مش شاهدين، هو شايف الكون كله معاه والكون كله عبد، يخاف من ايه؟ يخاف من صرصار واقف وسط مينا ووسط سفن رهيبه وقاعد يقول انا ربكم الاعلى. يعني هتعمل له ايه؟ ده غلبان. طب معلش، طب هدى اعصابك بس واسمعني، ما هوش فاهم خالص، غلبان والله يا جماعه. اصل انتوا متخيلين لما ربنا قال لموسى اذهب الى فرعون، عارفين زي ايه؟ ولله المثل الاعلى، زي امبراطور مثلا حاكم الدول العربيه دي كلها، وفي بلد اللي هي مصر تبعها محافظه، تبعها مدينه، تبعها قريه، تبعها عزبه، تبعها حته نجع صغير، ما يجيش حاجه. الامبراطور ولا الخليفه عين عمده في النجع ده، فالعمده لو الفستشن الفلاحين قال لهم انا ربكم الاعلى، غلبان اصلا بهبل ده مش حاجه خالص. فيقوم مثلا الخليفه يقول له فلان يا فلان روح للغلبان اللي هناك ده قول له بس ايه يعني يبدا بس يشوفه بيعمل ايه ولا بيقول ايه. تخيلوا بقى الجندي ده اللي شاف الخليفه اللي شاف الخليفه ورايح للعمده ده هيقف قدام العمده ازاي. سيدنا موسى يا جماعه واحد كلم ربنا كلم ربنا وهو بيكلم ربنا ربنا قال له روح لفرعون. فتخيل بقى المشهدين قدام بعض في صوت الشعراء، الصفحة الأولى موسى بيكلم ربنا، الصفحة الثانية بيكلم فرعون، فطبعا بيتكلم فرعون يعني أنت تحس إنك بتضحك أصلا من الكلام، يعني هتحس إن سيدنا موسى يعني لولا الغضب من المنكر اللي فرعون بيعمله، أنت كنت تضحك أصلا، واحد جاي من كلام ربنا وراح يكلم واحد بيقول له من ربكم؟ ربكم مين يا ابني؟ ربكم أنت ما أنتش شايف يا ابني خالص، العملية بصت معاك للدرجة دي، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، عارفين قول الله؟ أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. يا اخوانا انا خايف عليك والله. طب بس هات والله خايف عليك. انت فكرك اني خايف منك؟ ده انا خايف عليك. ده انت غلبان. ان الكافرون الا في غرور. مغرور مغرور غلبان يا عين. ضعف النظر بتاعه يا عين ضيعه. ضيع لهم دنيتهم واخرتهم. عارفين قول الله سبحانه وتعالى سم الخياط ولا يدخلون الجنة لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ايش معنى الجمل؟ عارفين ايش معنى الجمل؟ وايش معنى ثقب الابره؟ لغايه ما الجمل يدخل من ثقب الابره، عارفين ايش معنى؟ الجمل حيوان عنده تكبير للحاجه الصغيره. الحاجه الصغيره شوف عشان كده ممكن طفل عنده 5 سنين يسوق الجمل، فهم طول عمرهم كانوا يشوفوا ثقب الابره ده ايه؟ ثقب الابره ده كان المنفذ بتاع نجاتهم وهم على الباطن، لا يمكن لا يمكن، بس كانوا شايفين باب النجاه واسع، يزنوا ويشوفوا باب النجاه واسع. يقتلوا ويشوفوا باب النجاة واسع، يحاربوا الحق ويشوفوا باب النجاة، عندهم ضعف ده، كل ده بسبب ضعف نظرهم، كل ده بسبب ان هم والعياذ بالله عندهم ضعف نظر، فربنا جاب نفس المثل بتاعهم، ان هم في النار والعياذ بالله يتهيألوا ان ابواب النار مفتوحه ويجري عليها ياخد حته خبطه، ده هي سم الخياط هيعدي منين؟ هيعدي منين والعياذ بالله؟ المقصد يا اخوانا وقالوا من فعل، فسيدنا ابراهيم قال ايه؟ من فعله؟ كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون، فرجعوا الى انفسهم. فقالوا انكم انتم الظالمون. ايه شايفين يا جماعه؟ شايفين سيدنا ابراهيم ثبتوا قصرهم ازاي؟ ثم نكسوا على رؤوسهم. عارف يعني ايه نكسوا على رؤوسهم؟ يعني عارفين التعبير العامي اللي يقول لك ركب دماغه؟ ركب دماغه لما واحد يتنكس على راسه، يعني هو واقف كده فهو شايف معدول، اما راسه تيجي تحت بقى فعاد شايف كل حاجه بالمقلوب، ما عادش شايف حاجه خالص. هو المفروض الخالق اعظم من المخلوق، عاد بيخاف من المخلوق وما بيخافش من الخالق. ما عاد المفروض الدنيا اعظم من الاخره، عاد يا عاد هقول لكم عامله زي ايه؟ عارفين سواق التاكسي؟ سواق التاكسي بيبقى قدامه ازازه بتوريه الحاجه اللي قدامه، وعلى شماله اللي هو الازاز اللي قدامه، وعلى شماله مرايه بتوريه العربيات اللي وراه. الازاز اللي قدامه معمول انه يوريه الحاجه بحجمها الحقيقي، لان الكلام ده جاي قدام فخطر، فلازم يشوف اللي جاي قدام بالحجم الحقيقي. المرايه اللي بتوريه اللي وراه بتوريه العربيات صغيره قوي ليه؟ اصل الحاجات دي وراه هو بيشوفها بحجم صغير عشان ياخد باله بس. لو انت جبت الازازه اللي على الجنب في وشه والازازه اللي في وشه على الجنب يحصل ايه؟ مصيبه، مش هيكمل مترين اللي هيخبط. اهو بالظبط ده اللي ده نكسوا على رؤوسهم والعياذ بالله. اتقلبت معاك، اتقلبت، اتقلب كل حاجه، اتقلب كل حاجه باظت. نكسوا على رؤوسهم، يعني عارف لما الواحد يبقى راسه لتحت في كل حاجه مقلوبه، او العياذ بالله راسه بقى زي الجزمه بالظبط، ركب دماغه والعياذ بالله. اهو ده المنتكس. شوفوا ربنا بيصور المنتكس تصوير بشع ازاي. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. شوفوا بقى ابراهيم بقى ما يستحملش كلمه عن ربنا، ما يستحملش. مره كنا اول ما التزمت خالص رحت اصلي في معتكف من المعتكفات، فكان احد الدعاة يعني في المنصوره كان هو اللي بيقوم، فكان بيصلي باخر سوره مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادى تقعد السماوات وتفطرنا منه. فانا طبعا داخل في الاول ما مش عارف اي حاجه اصلا، قاعد ايه يا انا عايز ايتين بقى عن النار ولا عايز اسخن بقى معاهم، فمش فاهم. وكان معايا اخ من الاخوه، اخ داعيه الوقت ما شاء الله، قاعد يبكي بكاء يا اخي، مش كان المسجد كله بيبكي وانا واقف. يا رب هو الناس هي الناس دي عندها حاجه ولا ايه؟ هو في مشكله عند الناس؟ مش قادر استوعب ده بيبكي من ايه اصلا. انا فاكر والله يا جماعه اول زمان اول ما حضرت الشيخ محمد حسان صلى بسوره طه، فانا وقفت كده اتضايقت جدا، يعني هو يعني ما لقاش غير الوقت سوره طه دي؟ لو انا سمعتها انا ممكن ما اقدرش اسمعها، يعني من كثر سبحان الله يا اخوانا، انت طول ما انت ماشي ربنا بيفهمك والله، بس تفضل مستمر. فسالت صاحبي بعد الصلاه بقول له انت كنت بتبكي ليه؟ يعني اخر سوره مريم ده بيتكلم عن مشركين. قال لي ايه؟ قال لي انا ما اقدرش اسمع كلمه ابدا عن ربنا سبحانه وتعالى، ما اقدرش اسمع حد بيقول اي حاجه عن ربنا. اهي دي يا جماعه سيدنا ابراهيم اول ما قالوا ما قد علمت ما هؤلاء، انتوا بتعذبوا فيهم كمان، انتوا كمان بتعذبوا في الاوثان ده ايه اللي بتعبد من دون الله، قنبله وانفجرت. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. انت ده فجاه قلب كل حاجه، ده فجاه قلب الترابيزه عليهم. اف لكم ولما تعبدون من دون الله، انت بتعترف؟ تعترف؟ ده بيكذب، ده مش بيعترف، ده بيكذب عليهم. اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون، انتوا مخاين، انتوا مجانين. قالوا خلاص بقى الموضوع وصل للنهايه، الموضوع بيحتدم. قالوا حرقوه، في سوره العنكبوت اقتلوه او حرقوه. الناس كلها بدات تهتف، واحد يقول اقتلوه، واحد يقول احرقوه، وفي الاخر يرسى الملأ الاعلى بتاعهم هنحرقوه، بس مش هنحرقوه اي تحريق، ده احنا هنبني له بنيان. يعني ايه؟ هولوكوست، هولوكوست ده اليهود اللي بيدعموا ان هتلر كان بيحرقهم فيه، هنبني له محرقه مقدسه ونجيب منجنيق ونضربه بالمنقبيك ينزل في المحرقه المقدسه عشان يبقى جذاب، يبقى رماد زي ما خلق الالهه بتاعتنا جذاب عشان يتحرق. والهولوكوست ده ايه هتفضل خلينا مدى التاريخ عشان كل واحد يجي يتكلم عن الهتنا يشوفها قدام عينيه ويشوف عقوبه اللي هيعمل اي حاجه للالهه العظيمه بتاعتنا. والالهه بتاعتنا هنبنيها اعظم من مكانه. قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا. احنا ايه اللي حصل ده؟ انتوا فاهمين يا جماعه اللي حصل؟ واخدين بالكم المعركه كلها كانت ايه؟ قال قالوا قال قالوا قال اف لكم قالوا، كل حاجه كانت معركه بين ابراهيم وقومه. فجاه قالوا حرقوه، قلنا يا نار، قالوا قلنا. فجاه المعركه بعد ما كانت بين ابراهيم وقومه بقت بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. الله في المعركه سبحانه وتعالى. كنت من يومين بسمع قول الله في سوره الحشر، بسمع سوره الحشر لغايه ما وصل اللي بيقرا لقول الله فاتاهم الله من حيث لا يحتسب. قلت الله اكبر، ده مش اتاهم عذاب الله، اتاهم الله. قلت الله يا اخوانا بقى، الله في ارض المعركه يا اخوانا، الله بيحارب معانا، الله بيدفع عنا. وما رميت اذ رميت ولكن الله ايه؟ رمى. هو ربنا بيرمي معانا؟ هو فلم تقتلهم ولكن الله ايه؟ هو ربنا بيقتل معانا؟ هو ربنا بيحارب معانا؟ يخادعون الله والذين امنوا. هما بيحاربوا ربنا؟ اه بيحاربوا ربنا. لما الحرب العالميه الثانيه اشتدت فانجلترا عملت حركه وقعت امريكا في المعركه، ما كانوش عارفين ينهوا المعركه ما بين المحور والحلفاء. اول ما امريكا نزلت المعركه رمت قنبلتين نوويتين في خلال اسبوع المعركه خلصت. تخيل بقى لو ربنا سبحانه وتعالى معنا في المعركه مش امريكا بقى، تخيل لو الملك معنا في المعركه، تخيل لو كلمه قلنا دي، قلنا دي كلمه، ويريد الله ان يحق الحق بايه؟ كلماته. المعركة بين الحق والباطل على الارض كلها تخلص بكلمة من الله، بس لو احنا نستاهل، لو احنا نستاهل يا جماعة. ولتكون آية للمؤمنين. يا بخت اهل اليقين، يا بخت اللي هيثبت على اليقين، يا بخت اللي هيثبت على طريق الانبياء. بكرة هيبقى آية والله العظيم، كله هيبص له يقول سبحان الله، شوفوا شوفوا ربنا بيعمل ايه اللي بيدافع عن دينه، شوفوا ربنا بيعمل ايه اللي بيثبت على دينه. قلنا بقت معركه ما بينهم وبين الله. هيروحوا فين الغلبه دول؟ هيروحوا فين المساكين دول؟ اليتامى المقطوعين عن كل ولي ونصير من دون الله دول؟ هيروحوا فين هؤلاء المغرورين؟ بقت معركه. خدوا بالكم يا اخوانا، ربنا في الاول قال ايه؟ وكنا به ايه؟ عالمين. وبعد كده مفيش اي اثر لمعيه الله خالص، ما انت شايف، مش موجود، انت مش شايف خالص. وبعد كده الموضوع ينتهي وتبدا تلاقي ابراهيم قاعد يكلم قومه. إذ قال لأبي وقومه قالوا وشدنا أبانا، قال لقد كنتم، قالوا أشئتنا، قال وأنا عبد لكم الشاهدين، قالوا من فعل هذا، قال قالوا قال قالوا قال قالوا. فضل كلها يا رب أنت مش قلت كنا بيه عالمين؟ يا رب أنت مش معانا يا رب، معيتك مش معانا يا رب، لغاية ما قالوا حرقوه. قلنا يا نار كوني بردا. أول ما الخطر جه على طول فورا قلنا، يبقى كنا بيه عالمين ولا لأ؟ يبقى كان معاك ولا لا؟ يبقى ما سبكش ولا لا؟ يبقى ما انسكش ولا لا؟ قلنا يا نار كوني، كون اللي اترفعت بقى سبع سماوات، كون اللي اتخلقت بقى ست قارات والمحيطات، كوني اللي النار اصلا بتحرق بيها كوني بردا وسلاما على ابراهيم. كلمة حب يا جماعة، كلمة حب رهيبة من ربنا سبحانه وتعالى. خدوا بالكم يا اخوانا، على ابراهيم ساعات لما بنيجي نتكلم فيها تقول ان على ابراهيم يعني ايه، يعني لو طير عدى من على النار يقع يتحرق، انما ابراهيم لا يا اخوانا، الموضوع مش كده بس. على ابراهيم ده كلمة حب من الله، على ابراهيم خاصة دون الخلق كلهم الحب. عارفين سورة الانبياء بتتكلم عن ايه؟ كيف يتعامل الله مع السالكين اليه والراغبين اليه وكنا به عالمين، موعود بها لو مشيت في طريقه. قلنا كلمات الله اللي بتنصرك وتأيدك موعود بها لو مشيت في طريقه، موعود بمعية الله. على ابراهيم حب الله، شوف ربنا بيقول ايه، وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين. ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين، وجعلناه ائمة يهدون بامرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاة وايتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. لما شفت العطاءات اللي ربنا ادها لابراهيم بعد القصة قلت سبحان الله، ابراهيم ادى ربنا ايه وخد ايه؟ اللي ابراهيم اداه قد ايه يا جماعة، واللي ابراهيم خده قد ايه؟ اللي ده ابراهيم ايه؟ ايه يعني اديت عمرك لربنا؟ ايه يعني؟ ما عمرك كان رايح رايح. ايه يعني اديت جهدك لربنا؟ ايه يعني قمت الليل بين ربنا؟ انما اللي انت هتاخده اخطر مما تتصور، واعلى مما تتصور، بس لو انت فعلا على الطريق ده، ربنا بيقول يا جماعة وجعلناهم، ربنا لو انت عايز تبقى صالح ربنا اللي بيجعلك صالح، جعلناهم ائمة. الواقع ده يا اخوانا ما عادش عايز دعاء. الواقع ده يا اخوانا ما عادش عايز ملتزمين. الواقع ده ما هوش عايز ناس هواه، الواقع ده عاد عايز ائمة زي ما ربنا قال في بني اسرائيل، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ايه؟ ائمة. ائمة الواقع ده ما عادش عايز خلاص اخوة على ما تفرق، ما عادش عايز اخوة، يعني الواقع ده عايز اخوانا ناس لها امامة في الدين عشان تواجه طوفان الباطل اللي مال الارض. القصة في سورة الانبياء، والقصة مليانة معاني خطيرة جدا، مليانة معاني كتير، يعني انا حاولت ان انا احط ايدينا على بعض المعاني اللي فيها. انتوا واخدين بالكم يا اخوانا احنا بنعمل ايه الايام ديت؟ واخدين بالكم يا اخوانا هدف السلسلة دي ايه؟ واخدين بالكم هدف سلسلة قواعد السر الى الله واصول الوصول الى الله من خلال قصص الانبياء ومن خلال القرآن ايه؟ انا يا اخوانا عايز احط ايدينا على اخطر كنز واخطر هدف، اخطر كنز اللي هو القرآن. قد ايه القرآن مليان معاني احنا مش واخدين بالنا منها، قد ايه القرآن مليان طاقات ويقدر يحولنا لابطال بس احنا مش واخدين بالنا، قد ايه القرآن لو انت اديت له حياتك هيحولك لبطل بس انت مش واخد بالك. واخطر معنى اللي هو معنى الوصول الى الله، اللي هو المعنى اللي بيتكلم عنه ربنا من اول كلمة في القرآن لاخر كلمة، ازاي توصل له، ازاي توصل له، ازاي توصل لربنا سبحانه وتعالى. عايزين يعني نحقق قاعدة النهاردة، كن لله كما يريد وكفى، انشغل بمراد الله، خلي مراد ربنا هو همك مش مراد نفسك. انت مراد نفسك انك انت يعني الموضوع الفلاني يتحقق، المشكلة الفلانية تتحل، الموضوع صدقوني والله العظيم يا جماعة، والله العظيم اعلى من مراد نفسكم مليون. اصل مراد نفسك هو اختيار نفسك ليك، انما انت ما شفتش اختيار ربنا ليك. انت حتى في الدين ممكن يكون نفسك في حاجة معينة في الدين، ده اختيارك انت لنفسك في الدين مش اختيار ربنا ليك. يا اخوانا سيبوا ربنا ينزلكم المنازل المباركة اللي بعلمه وقدرته سبحانه وتعالى يقدر عليها ويعلمها، سيبوا ربنا هو اللي يحرك لكم حياتكم. طب ازاي؟ طب مقابل ايه؟ مقابل ايه؟ لما بيبقى ولال مثلا الاعلى مشروع فاشل من مشاريع الحكومة مثلا زي مصنع السواد ولا حاجة مثلا، يعني مش قصدي المشروع ده تحديدا، اي مشروع فيقوم بيخسر، يقوم يجي شركة ادارية مثلا اجنبية تقول احنا هنشتري الموضوع مشروع او نديره احنا، فلما يديره هو يكسب ملايين ومليان. هو ايه الفرق يا رب؟ ما هو نفس العمال يا رب ونفس المصنع ونفس النشاط، الفرق الاداره، ولله المثل الاعلى. انت مش عارف تدير حياتك، انت ما انتش عارفه تدير حياتك، ما انتش ما احناش عارفين نختار نفسنا يا جماعه، مش عارفين. فنسيب ربنا اللي يدير لنا حياتنا ويرتبها لنا ويختارها لنا، مقابل ايه؟ ان تكون لله كما يريد. احنا يعني احنا الوقت كلنا قاعدين، فينا ناس تايهين في الالتزام، تايهين عنده مشكله ومش عارف يحلها. واحد يسمع الكلام كده وايه ده، هو الناس دي بتقول ايه؟ هو اللي مركز ده مركز ليه؟ هو منفعل كده ليه؟ هو تايه، هو في مشكله من مشاكل الملتزمين قابلته في حياته، في بيته، في دراسته، هم من الهموم طالع عليه، اي حاجه مخليه عاجز، بيسمع الكلام باحساس المتكتف. انا الكلام ممكن اكون مقتنع بيه بس مش قادر، المشكله مكتفاني، الهم مكتفني، الحزن اللي جوه قلبي مكتفني. وفي ناس جايه في الاول ورغبه، راغب هو عايز يوصل بس مش عارف الطريق. وفي ناس مجتهدة، بس مجتهدة اجتهاد مفتوح، يعني الصبح في جلسة الضحى، بالليل في درس، بعد العشاء في القيام، بكرة في تحفيظ أطفال، بعده بيجري في صنايع معروف، بعده يعني هو ايه، هو بيجري في كل حاجة، هو بيجري وخلاص، عايز يبقى مجتهد، ده مجتهد. وفي ناس متخصصة، متخصصة يعني ايه؟ يعني شايف باب واحد من الخير مركز عليه في جهده، مثلا تحفيظ اطفال، قاعد يحفظ اطفال، مثلا دعوه من خلال موقع الاعلام، مثلا دعوه الى الله، قاعد يدعو، هو متخصص. ولكن اعلى طائفه المحترف، المحترف اللي هو ايه؟ اللي هو سيدنا نوح لما وصف نفسه قال رب اني دعوت قومي ايه؟ ليلا ونهارا. لما توصل لمرحله ليلا ونهارا بقيت محترف. اما توصل في طاعه الله وانشغال الهم بالله وانشغال القلب بالله واتصال القلب بعظمه وجلال الله واجتهاد واستعمال الجوارح في مرضات الله لمرحله ليلا ونهارا تبقى انت محترف. هو ده هدف السلسله دي، ان كل اللي تحت يبدا يطلع، بس لو راغب الى الله سبحانه وتعالى لغايه ما نوصل ان احنا نبقى محترفين. يا جماعه يعني ايه محترفين؟ يعني بنعمل لله وللوصول الى الله ليلا ونهارا. اللهم امين يا رب. يعني احنا كده وصلنا لنهايه هذه الجلسه القرانيه التربويه، ويعني المفروض ان احنا النهارده معاد تحفيظ القران، معاد مسابقه الحفظ من قاف للحديد، من قاف للايه؟ للايه؟ للحديد، من قاف للحديد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله معانا دكتور احمد، اخونا دكتور احمد هنا اهو ان شاء الله عند المنبر بعد الدرس، للي هيشترك في هذه التسميه ان شاء الله في الامتحان يجي هنا عند المنبر عشان يمتحن من الشباب. بالنسبه للاخوات المفروض ان ام مريم وفي ايه، المفروض ان ام مريم ان شاء الله بعد الدرس هتطلع فوق، خلاص يعني الحمد لله هي وصلت. ام مريم هتطلع فوق عند النساء، خليكم معايا، ام مريم هتطلع فوق عند النساء باذن الله سبحانه وتعالى عشان تسمع لهم باذن الله سبحانه وتعالى للاخوات اللي عايزين يسمعوا. ويعني هيحصل امتحان ان شاء الله النهارده، وهيصلي بالليل نتيجه الشباب ونتيجه الايه ونتيجه الاخوات باذن الله سبحانه وتعالى. افتكرتوا يا جماعه مصحفك وايه؟ كتاب دعاء. تروحوا النهارده تشتروا كتاب دعاء، لا برد عليه بعدين عشان طولت. تروحوا النهارده تشتروا كتيب دعاء يا جماعه، بالله عليك والله العظيم قسما بالله اللي صدره هينشرح للموضوع ده هيوصل لربنا وصول، هيوصل في الدنيا والدين والاخره وصول لا عد له. احنا واحنا بندعي ان شاء الله باذن الله يعني ام اخونا دكتور خالد يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه يعني هي بس مريضه بورم في الرحم، فربنا يغفر لها ويرحمها يعني يا رب. وهي النهارده ان شاء الله هتاخد اول جلسه من جلسات العلاج باذن الله سبحانه وتعالى. فيعني واحنا بندعي يا جماعه هنبدا بالدعاء ليها ان شاء الله باذن الله ان ربنا يشفيها ويعافيها باذن الله سبحانه وتعالى، وهندعي لنفسنا باذن الله. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله. اللهم اشفي، اللهم اشفي امنا ام اخينا خالد يا رب العالمين، اللهم اشفها، اللهم عافها، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما، اللهم ابدلها دما خيرا من دمها، اللهم ابدلها خلايا خيرا من خلاياها يا رب العالمين. اللهم اشفها وعافها وانفع بها واقمها على مرادك واستعملها في طاعتك ليلا ونهارا يا رب العالمين. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اصلح لنا قلوبنا، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، اللهم اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اللهم اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انا نعوذ بك من الهم، اللهم انا نعوذ بك من الهم، اللهم انا نعوذ بك من الهم، اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم انا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا واجبرنا وعافنا، اصلح لنا قلوبنا، املأها لنا نورا، انزل على قلوبنا ما انزلته على قلوب عبادك الصالحين، واعمر حياتنا بما عمرت به حياة عبادك السابقين. اصلحنا اصلحنا، فرش كرباتنا، فرش كل كرب يعقنا عنك يا رب العالمين. صلنا اليك يا واصل المنقطعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.